حديث 1175 به حديثه ده لبحث هصفاء تكرن عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، يعني خير يهات يا جريدان ابنف جوفكت هصفاء إلى يوم القيامة حتى روج قيامك. الأجر أفخر هجك خيرة وده خير بخداني إيتان بسين أو تشتن جهادت كتن تريك خديدا والمغنم وغنيمة كافراجك لكفت الدستويدا، يعني مقصد جي أبايا تغنبري دبيت صلابة خدي لابن هصب جالك ببركة وجالك بخير. بس هكر مروف ابدا تشولي بو جهادة وبو باشية.